التقوى قلنا يقول رب العزة فيها هدى للمتقين. هذا الكتاب العظيم أنزله الله هداية، يحمل الهداية لمن؟ لأهل التقوى، للمتقين، وأعطى أوصافهم. إذن التقوى هي المفتاح، مفتاح التجاوب، مفتاح الاتصال، مفتاح التلقي. هذه فقدها الكافرون، بالكفر انغلق كل شيء ولم يصبح هناك اتصال ولا تجاوب ولا إقبال على الله. الكفر، وما قال بماذا كفروا، ليش؟ للعموم. والكفر هو الجحود، جحدوا كل شيء أو جحدوا بعضه، والذي يجحد البعض كمن جحد الكل. فمن كفر برسول فقد كفر بالجميع، ومن كفر بآية فقد كفر بالجميع. إذن قال إن الذين كفروا، بماذا كفروا؟ بكل ما آمن به المتقون. بماذا آمن المتقون؟ بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة، فكانوا مؤمنين وكانوا متجاوبين مع رب العزة ظاهرا وباطنا. هؤلاء كفروا ظاهرا وباطنا، وانغلقت وسائل العلم وانقطع الاتصال بينهم وبين الخالق سبحانه. إذن كفروا بكل ما آمن به المؤمنون. إن الذين كفروا، رب العزة يسلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطمئنه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتحرق على كفر هؤلاء الكافرين، وكان عليه الصلاة والسلام يتألم من الداخل، وكان ربما يظن في نفسه أنهم ما عرفوا، وربما هو قصر في البيان، وربما حصل نوع من الغيوم أمام أعينهم، فكان يتحسر لكفرهم. فالله أنزل آيات بينات وقال له لا تأسى ولا تحزن عليهم، لا تحزن عليهم، لا تأسى، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم. فهؤلاء الذين كفروا وأصروا على الكفر وانصبغوا به وتغلغلوا فيه، وأصبح لازما لهم لا يفارقونه ولا يفارقهم، هؤلاء يا نبينا بعدما أقمت الحجة عليهم استرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عزيز على الله، كان يسليه ويطمئنه ويريحه من عنة هؤلاء. فإن الذين كفروا، بعض العلماء يقولوا هذه الآية نزلت في قوم خاصة، في مثل أبي جهل والولد المغيرة وغيرهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون، فلذلك سل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني سواء قرأت عليهم القرآن أو لم تقرأ عليهم القرآن هم ليسوا مثل المؤمنين الذين إذا سمعوا كتاب الله استجابوا له، إذا سمعوا آيات الوعيد انخلعوا وتجنبوا كل ما يسلسل لهم بالوعيد، إذا سمعوا أمرا استجابوا. لكن هؤلاء ولو أنك قرأت عليهم القرآن ليل نهار، لو أنك وعظتهم باستمرار، لو أنك خطبت عليهم كل جمعة وفي غير الجمعة، والله ما يتأثرون، اكتب واحد وقل لا يتحركون، بل يسعون في تثبيط الدعوة وفي القضاء عليها والصد الناس عنها. مثل ما هو العالم الآن، هل العالم الآن ابتداء من أمريكا والغرب والشرق كله ما عرف دين الله؟ والله عرف دين الله، ما حاربوه إلا لكونهم عرفوا وأنه الحق. هؤلاء عظتهم أم لم تعظهم؟ والله ما يتأثرون ولا يستجيبون. فرب العزة يسلي رسول الله بعدما بلغت لهم بالسلام، لو كانوا من أهل الإيمان لهداهم الله، لكن لما لم يهدهم الله من ذلك تعلم على أن الله قضى على قلوبهم خلاص فاستريح. ليه يا رب هؤلاء الذين أصروا على الكفر وانصبغوا به وتغلغلوا فيه لا تفيد فيهم دعوة؟ لماذا؟ قال بين السبب وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. القلوب التي تتصعد الله أغلقها، العيون التي تنظر في آيات الله وفي ملكوت الله الله غطاها وغشاها، والآذان التي تسمع وضع فيها الوقر وأغلق عليها، ولو سمعت كل الآيات والله ما آمنت. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. لماذا هذا يا رب؟ قال عقابا لهم لأنهم كفروا. السبب في هذا هو الكفر. فيا أخي الكريم احذر، احذر كل الحذر أن تنحرف عن الطريق المستقيم. ربما يأتيك العقاب هنا، ربما يقطع سبحانه الصلة بينك وبينه هنا، ربما يطبع على قلبك ويرمي بك في بحبوحة الكفر والضلال. ليش؟ لأنه بين لك ووضح وكشف وأقام الحجة، أنت أعرضت عنه. لما أعرضت رمى بك. سيري الخير يلوين، أنت ما تصلح خلاص. ولهذا يقول العلماء سبحان الله جزاء السيئة سيئة مثلها. فلما زاغوا انحرفوا عن الطريق، أزاغ الله قلوبهم. على العكس للآخرين، فلما اهتدوا زادهم هدى. لكن هؤلاء فلما انصرفوا عن الطريق الحق صرف الله قلوبهم خلاص أغلقا. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة، كما أنهم أول مرة ما آمنوا لما آمنوا ولكن حرفوا رب العزة أيضا صرفهم رب أبيهم. وهذه هي الفتنة المرادة في قوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما هي الفتنة؟ قطع الصلة بينهم وبينهم والرمي بهم، ويختم على قلوبهم بالشقاء، ويسجلهم في قائمات الأشقياء خلاص. نسأل الله العافية. إياك والانحراف، احذر، ربما تكون النهاية وتكون القاصمة والعياذ بالله، احذر. فلهذا رب العزة يقول جاء الختم من الله والطبع من الله، جاء الإقفال خلاص. طبع لهؤلاء ما يصلحون، نجسين رجسين نتنين خلاص، يرمي به. ليه؟ لأنهم انحرفوا. إذن إخواني ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل السجود يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رسول الله أنت رسول الله وتخاف على قلبك وأنت رسول الله؟ يقول نعم، إن القلوب بين أسبوع من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ليه؟ لأنه هو حرام. ويمسي كافرا ويصبح سبحان الله مؤمنا. ليش؟ لأنه استجاب لله. جاءت العناية، جاء الفزح الرباني، لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا أذنب ذنبا نكست نكتة، نقطة على القلب سوداء. ليش؟ لأن تلك المعصية بمنزلة الزفت، نقطة الزفت والعياذ بالله على قلبك. قال إذا زاد أخرى فعل معصية أخرى، نقطة أخرى على القلب والعياذ بالله، ثم أخرى ثم ثم ثم ثم شف رجع القلب. كان منورا متفتحا، كان مشرقا، كان يتلقى ويتجاوب، كان زين ما شاء الله. وإذا به تغلب، تغلب واسود واربد والعياذ بالله، أصبح لا يدخله خير ولا تؤثر فيه موعظة. أقرأ عليه القرآن، أحاديث الرسول، الجنة والنار، والله ما يتغلب. شوف قلبك يا أخي الكريم، انظر قلبك. إذا كان يخاف ويرتعد ويستعد الرجوع إلى الله والاصطلاح والصلح مع الله، هذا قلب خير. وإذا كان على العكس من هذا فابكى على نفسك، حاول باقي الوقت، حاول ترجع تتغلب عليه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، العياذ بالله. إذا تغلغلت في المعاصي والشركيات والضلالات والعياذ بالله، خلاص اصبح قلبك ليس لك، استولى عليه ودفع، خلاص كره إليك الإيمان. بعد ما كان يصحصك تكره الفسق والأزياء، اليوم اصبح تكره الإيمان وأهل الإيمان، تكره لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله، تكره قيام الليل، تكره الصيام، تكره قراءة القرآن، تكره الذكر، العياذ بالله. صافي خلاص، أعرف نفسك. إذن هذا هو الجزاء والعياذ بالله. ترى لا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أسأل الله العافية. وقلنا في الآية الأخرى ومنهم من عاهد الله، من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أشكال جزاء في الدنيا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بسبب ايش يا ربي؟ قال بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية. من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. اذا طرقت باب الله فتح لك ورحب بك واحبك ورفع قدرك وعلى شأنك، واذا اعرضت اعرض عنك ورمى بك. نسأل الله العافية. إذن إخواني جزاكم الله خير، هذا هو الصنف إيش؟ الصنف الثاني. إذن الجزاء في الدنيا ليش؟ بقطع الصلة بينك وبينه. ثم العذاب الله في الآخرة ينتظر، النار وبئس القرار، ولهم عذاب عظيم. كأنه لهم وحدهم لا لغيرهم، هم المخلدون فيها دون سواهم. بعد هذا الصنف الثاني نشرع فيش الصنف الثالث. ونحن قلنا إن البشرية لا تخلو من هذه القسمة الثلاثية، إما أهل الإيمان المقربون، وإما أهل الكفر الظلم والمجرمون أعلنوا كفرهم خلاص وهذا معروفون مفضوحون، وإما صنف آخر والعياذ بالله متلون، يتلون بلونين ويظهر بوجهين، عنده وجهان، عنده صورتان، عنده جد الجوازات. قال ومنهم ومن الناس، وهذا الصنف سبحان الله أكثر الناس عليه، ولا ينقطع هذا الصنف حتى تقوم الساعة. فما أكثر المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ما أكثرهم، كثير. ولذلك سبحان الله أطنب فيهم ما ذكر في الآيات، في آيات أهل الإيمان إلا بضع آيات، أربع آيات خمس آيات، وفي أوصاف الكافرين ثلاث آيات أربع آيات. أما في أوصاف المنافقين فنحو 14 آية أو أكثر كلها في من في المنافقين. ليش؟ لأن أوصافهم تتلون وتتنوع، فربنا كشفهم للمؤمنين حتى إذا رأوهم عرفوهم، ولتعرفنهم في لحن القول، بمجرد ما يتكلم تعرفه. قد يطعن في السنة، قد يطعن في أهلها، قد تراه في صف إيش؟ في صف الحزبية والطرقية، خلاص يبقى إذا اعتنق الطرق الصوفية خلاص انكشف واتصدح. هذا من المتحزبين، من الإيش؟ من 73 والعياذ بالله. من الفرقة الناجية؟ فرقة رسول الله وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي، ما في تحزب ولا إيش، ما في لا مذهب فلاني ولا فرقة فلانية ولا جماعة فلانية، فيه ماذا؟ سنة الله ورسوله، كتاب الله وسنة رسوله، ما يعرف غيره. هؤلاء هم أهل لا إله إلا الله، هم الجماعة. إذن أخي الكريم، الله كشف المنافقين ووضحهم، وتعلمون أن النفاق نوعان، نفاق ظاهري ونفاق باطني. ومن أخذ في ظاهره صنفا من أصناف الباطنية، من أصناف أهل الباطن، كان ولو في قلبه مؤمن، أخذ قسطا من قسط المنافقين. ولذلك نجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. هذا من شأن من؟ من أوصاف من؟ من أوصاف أهل النفاق، تحدث وتكذب. هكذا كان المنافقون في عهد رسول الله، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالذي يحدث الناس وهو يكذب، هذا قال بلسانه ما ليس في قلبه، فيه شعبة من شعب النفاق والعياذ بالله، قد تجره إلى النفاق العقدي. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى، لكي تعلموا كما قال المفسر هنا، النفاق ما ظهر إلا في المدينة، في مكة ما كان فيه نفاق. ليه؟ لأن النفاق معناه من النافقة، والنافقة لدويبة، دويبة صغيرة تتخذ جحورا، تعمل جحر هكذا، ولكن يعني تفتح بابه هناك وتفتح الباب أخرى هناك وهو الباب أخرى هناك، يعني مسرب، بحيث إذا شافت الخطر من هنا خرجت من هناك، وإذا شافت الخطر من هناك خرجت من هنا، وهكذا. هذه منا. فالذي يتلون يظهر بمظهر ثم يعني هذه تظهر كأن ما عند المخرج إلا من هناك، ولكن عنده مش أشياء أخرى. فهذه من هنا. فالذي يظهر الإيمان ويخفي الكفر أشهد نفاق. هذا ما عنده الشجاعة مثل الأولين، شجاعة أهل الإيمان أن يعلنوها مدوية ظاهرا وباطنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما عندهم هذه الشجاعة. وما عندهم أيضا جرأة لأن يقول هو كافر، خلاص لا يؤمن بدين، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، ما عنده هذه الشجاعة ولا هذه الجرأة. ايش عنده؟ الخوف، الرعب، الفزع. في مكة ما كان في فزع، الفزع من ماذا يكون؟ من القوة. وفي مكة كانت قوة الإيمان، كان للإسلام دولة في مكة، يعني في المرحلة الأولى في السنوات 13 سنة الأولى. وهل كان للإسلام قوة في مكة؟ ما كان في قوة. ليش؟ لأن سبحان الله كان المؤمنون يخافون على إيمانهم، بل بالعكس كانوا يخفون الإيمان ويظهرون، بعضهم كان يخفي الإيمان ويظهر الكفر كذا. لا، ليش؟ لصولة الكفر، لطغيان الكفر، دولة الكفر هي المعلنة كذا. لكن لما هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أش حصل؟ أقيمت دولة الإسلام وترفرفت رايتها في المدينة على أكتاف المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج كذا ولا لا؟ مغلب غالبهم أغلبهم اعتنقوا الإيمان وأصبح للإسلام دولة. فاليهود الذين كانوا خطرا في الحقيقة ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم في المدينة؟ وكان في قبائل بني قنقاع بني النضير خيبر كذا بني قريظة، ايش فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اتقاء لشرهم عقد عهودا معهم حتى لا يلدغ من الداخل، لأن الأفاعي معك. أغلق أغلق إيش أفواه الجحور، أغلق أفواه الجحور، جحر من هناك وجحر من هناك وجحر من هناك، ممكن أن تخرج أفعى، الله أكبر، أغلقها بيش بالعهود، أبرم معهم العهود، لا تقاتلون ولا نقاتلكم، لا تعينوا علينا ولا نعين عليكم، خلاص أبقى. سبحان الله، جاءت غزوة بدر السنة الأولى السنة الثانية، جاءت غزوة بدر وانتصر فيها الإسلام وترفرفت فيه راية الإسلام وأحدث الزوبعة والزلزلة في الجزيرة العربية كلها. حفنة من المسلمين قهرت أعظم قوة لجحافل الشرك العياذ بالله. هنا المشركون في المدينة من العرب الذين كانوا ما زالوا مشركين تظاهروا بالإسلام وخافوا، خافوا على أنفسهم، خافوا على أموالهم، خافوا على أعراضهم وبلادهم، ماذا فعلوا؟ تظاهروا بلا إله إلا الله. وكان هناك واحد كان ينتظر التتويج، كان ينتظر أن يكون ملكا. ليش؟ لأن كل الرؤساء العرب في المدينة كلهم أحرقت وطحنتهم الحرب، حرب البازوك طحنتهم، ما بقي إلا واحد، ثم بقي اثنان في الحقيقة، ولكن واحد أنعم الله عليه بالإسلام وهو سعد بن عبادة، لكن الثاني هذا هو عبد الله بن أبي بن سلول، تظاهر بالإيمان ورأى، كان يظن أن رسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أزال التاج عن رأسه، لما جاء الإسلام سقط في يده وقال خبر، وخصوصا لما جاءت غزوة بدر وانتصر فيها الإسلام وعلت فيه راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان الله، هنا ظهر النفاق، هنا ظهر النفاق، لأن القوة والسيطرة والصلة لمن؟ للإسلام، لهذا الدين، فتظاهروا بأنهم معه، وبواطنهم مع من؟ مع الكفار، مع المشركين، مع اليهود، خلاص ضد الإسلام، يتربصون به الدوائر ولكن يتظاهرون معه، يجاهدون مع رسول الله ويصلون مع رسول الله ويؤدون الزكوات ويحجون ويعتمرون مع رسول الله. سبحان الله، ويتزوجون مع المسلمين الخلص ويتوارثون معهم، هم منافقون كفار باطنا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بهذا الظاهر، ليه ما قتلهم؟ مع أنه كان يعرف الكثير منهم، الكثير منهم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفه بأنه منافق، بأنه كافر، والكثير منهم ما كان يعرفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما أطلعه الله عليه بواسطة وحي السماء كذا. ولذلك قال في الآية الأخرى، قال ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، لا تعلمهم أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نحن نعلمهم. وهددهم بقوله سبحانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، لنكشفنهم لك وتذبحهم ذبح مثل الدجال. وقال ولو نشاء لأريناكهم، ولو نشاء لأريناكهم رأي العين، ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لو نشاء، لكن سبحانه ما شاء. إذن الكثير منهم كان يعرفه صلى الله عليه وسلم بواسطة زي إيش، وخصوصا في غزوة تبوك لما أرادوا المكر برسول الله، لما كان راجعا وقافلا من غزوة تبوك وأراد صلى الله عليه وسلم أن يسلك طريقا وعرة، ولكنها قريبة، قريبة المسلك الحقيقة، ولكنها وعرة، فهم تلثموا نحو العشرة على إبلهم وأرادوا أن يكركبوا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبل، ارتهدوا فرصة ليل والليل وهم ملثمون. وكان معه من؟ حذيفة. حذيفة وحده كان معه. فلما رآهم رسول صلى الله عليه وسلم عرف خدعتهم، فأمر أمر حذيفة أن يصدهم، فأخذ العصا وأراد أن يصدهم. طابوا طابوا العصا وهم ملثمون ما عرفوا. لما ذهب هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: تدري يا حذيفة من هؤلاء؟ قال: والله لا يا رسول الله. الله كشفهم لرسول الله بواسطة الدعاء. قال: هذا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، عراهم معروفون. فكان وبقي في المدينة فلان وفلان وفلان وفلان، وقال له: هذا السر لا تحكيه لأحد. فكان صاحب سر رسول الله. وكان حتى لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، لما توفي كان عمر وغيره من الصحابة، سبحان الله، عمر كان لا يحضر جنازة واحد حتى يرى حذيفة حضر. ليش؟ لأن حذيفة يعرف من المنافقون. وكان يأتي ليلا ويطرق الباب على حذيفة ويقول له: يا حذيفة، أخبرني، أنشدك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ الله أكبر، عمر ثاني الخلفاء الراشدين يخاف على نفسه أن يكون من المنافقين؟ نعم، وهو من المبشرين بالجنة ويخاف على نفسه النفاق، ويقول أحد التابعين الكبار، يقول كما في البخاري، يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم كان يخاف على نفسه النفاق. كذا، سبحان الله. لماذا لم يقتلهم سيدنا رسول الله ويذبحهم؟ خلاص يتخلص البلد منهم وبواسطة سلوح. الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه كما في هذه القصة بين فلان وفلان وفلان وفلان، ويأمر الصحابة بأن يقتلوا الجميع ويريح الأرض من شرهم ومن نتنهم وقذرهم. ليه ما فعل؟ العلماء عللوا هذه القضية بثلاثة علل. العلتان الأوليان باطلة، والعلة الثالثة هي الحق. العلة الأولى قالوا: ما قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذبحهم ليش؟ لأنه إذا فعل يكون قد شرع لنا حكما، ما شاء الله، قد لا يصلح هذا الحكم لغيره. ما هو؟ وهو أن الحاكم يحكم بعلمه، والحاكم لا يجوز له أن يحكم بعلمه. القاضي يعرف أن فلان السارق مثلا، القاضي يعرف هذا ورآه بعينه والذي سرق، ثم جاء وخصمه، جاء الخصم وقال له: هذا سرق. لابد للقاضي أن يقول لهذا: أقم الحجة. إما أن يعترف هذا الناس فقط، إذا لم يعترف لابد من الحجة. كيف أنت رأيت يا قاضي؟ احكم بما رأيت. لا، ليش؟ لأن الحاكم لا يجوز أن يحكم بعلمه، لأنه إذا فتحنا هذه القضية كل واحد يقول: أنا رأيت، وثم يحكم عليه إما بالقتل وإما بتقطيع اليد وإما وإما بدون إقامة شهود، ويشرع لنا فوضى. لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه. قالوا: فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم بواسطة يحيى السماء أن هؤلاء منافقون، لكن إذا ذبحهم وقتلهم بواسطته أو بسبب علمه يكون قد فتح ثغرة يعصر علينا سدها. نعم، هذه العلة الثانية وهي علة باطلة. لماذا؟ ستعلمون لماذا. العلة الثانية قالوا: لأنهم نطقوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذه العلة صحيحة، ولكن تضاف إلى علة أخرى. ما هي؟ وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: لماذا يا رسول الله لا تذبح فلان وفلان وفلان وقد علمت نفاقهم؟ لما تقتلهم؟ قال: لئلا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، لأن الأعراب خارج المدينة إذا وصلهم الخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح رئيس المنافقين وذبح فلانا وفلانا وفلان وفلان، يقولوا خلاص مشينا عنده وش يذبح بابك خلاص. يقول العلماء: من هنا أسسوا قاعدة، وهي أن تغيير المنكر إذا كان يؤدي إلى ما هو أفظع منه ما بقي تغيير المنكر، حرام تغيير هذا المنكر. ليش؟ لأنه يؤدي إلى ما هو أشنع. ولذلك عندنا في كتاب الله عز وجل أن سب الشرك والمشركين مشروع ولا لا؟ مشروع. لكن إذا كان إذا سببت أنت كافرا وسببت كفره وضلاله، سبه والله وسب رسول الله، قال شد الباب ما تسب، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لأن سب الله أخذ والعياذ بالله. لأن سبك لدينه أو سبك لعقيدته أو سبك لآلهته يسبب لنا فيش في سب الله، خلاص الباب مفتوح مسدود، لا تفعل كذا. لا تسب أباه، ليش؟ في سب أباك. لا تسب أمه، في سب أمك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا قومك يا عائشة، لولا قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين وبنيتها على قواعد إبراهيم. فالكعبة إلى الآن مخالفة للسنة، بناؤها ليس بناء صحيح. ليه الرسول ما بناها على قواعدها الحقة كما بناها إبراهيم؟ ليش؟ قال: لأن قومك حديث عهد بجاهلي، فإذا هدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم ربما يكفرون. ويقول محمد أراد إثبات المزية لنفسه ليقال إنه باني الكعبة مثل إبراهيم فترك. ليش؟ لأن تغيير هذا المنكر يؤدي إلى ما هو أنكر. ولذلك سئل ابن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قيل له: سبحان الله، إذا رأينا التتار يشربون الخمر في الطرقات والأزقة على مرأى ومسمع من الناس، أهل نغير فيهم المنكر؟ قال: لا. ليش يا شيخ؟ قال: تركهم سكارى، لأنهم إذا صحوا ذبحوا المسلمين. الله أكبر. لأن تغيير هذا المنكر سيؤدي إلى ما هو أنكر. ولذلك قاعدة مقعدة في الإسلام العظيم. إذن نشرع في أوصاف المنافقين صفة صفة. هناك صفات أخرى مذكورة في غير هذه السورة. والقرآن سبحان الله يجمع بعضه بعضا، لابد نأخذ تلك الآيات مع هذه الآيات ونجمع قائمة طويلة في أوصاف المنافقين. إذا كان هنا نحو مثلا 6 صفات 10 صفات في آيات أخرى 10 أخرى، أصبح عندك كان 20 صفة ما شاء الله. إذن الصفة الأولى من أوصاف المنافقين يقول: ومن الناس، ما كل الناس، بعضهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا ما عرفهم كلهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله. الناس ليه سمى الناس؟ شكون الناس؟ سمي الإنسان لأن الناس جمع إنسان، والإنسان الناس، الإنسان سمي إنسانا إما للأنس به لأنه يتآنس، فآدم خلق الله لا حواء ليتآنس، وخلق لهم أولاد للأنس، لأن آدم ما يعيش وحده، لما استوحش نام فخلق الله حواء من ضلعه أيضا. أي سمي الناس ناسا للأنس به، أو سمي الإنسان إنسانا لأنه ينسى من النسيان. آدم فعصى آدم فنسي ولم نجد له عزم، فنسي آدم نسي آدم فنسيت أمته. الإنسان ينسى فسمي الإنسان لأنه ينسى، أو سمي الإنسان لأنه يؤنس. آنست نارا أي يبصر، بخلاف الجن يبصر يرى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، بخلاف الإنسان فإنه يؤنس أي يبصر ويرى، ليس مثل الجن. المهم يا إخوان سواء هذا أو ذاك، يقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمن، يقول كثير من يقول أنا، يفتخر وهو كذاب. أنا أول من قال أنا من؟ إبليس. إبليس، وكل من قال أنا فعظما فهو من تلاميذ إبليس. أول معصية عصي الله بها هي الكبر، وقولهم أنا، أنا المقصر، أنا العاصي، أنا المحتاج إلى عفو الله، أنا الفقير إلى رحمة الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي. الله أكبر، نعم كل ذلك عندي، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. والحديث البخاري حتى لا نتعالى، هذا سيد البشرية وهو صلى الله عليه وسلم يثبت التقصير لنفسه ويقول والله لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمضني الله برحمته، أنا فقير إلى ربي، أنا محتاج إلى خالقي. هذه أنا جميلة وترفع قيمة الإنسان وتعليه إلى مصاف أهل العلو أهل الفضل والتقوى. لكن أنا العالم، أنا الشريف، أنا الغني، أنا أحسن من فلان، كل الناس هلك إلا أنا، من أنت؟ إذن عندي ومعي وأنا، هذه كلمات تهلك صاحبها وترديه في النار إذا قيلت تفاخرا وتعاظما. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما قال مثل ما عند المؤمنين آمنا بالغيب وآمنا بالصلاة والزكاة وآمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبلنا إلى آخره، لا، لأن كلمة آمنا بالله جماعة لتلك الأوصاف كلها. لأن الذي يؤمن بالله يؤمن بوجوده، يؤمن بوحدانيته، يؤمن بألوهيته، يؤمن بأسمائه وصفاته، يؤمن بكتابه، وفي كتابه الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقضاء والقدر، ثم آمنا بالله وباليوم الآخر، يؤكدون هذا الإيمان، آمنا بالله وباليوم الآخر، هذا مجرد قول، هذه مجرد دعوة ليست نابعة من القلب، لأن الإنسان لا يكون صادقا مؤمنا حقا حتى يطابق لسانه قلبه، وإلا كان في نظر الله كذابا. ولذلك في الآية الأخرى في سورة المنافقون يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، ثم قال في شهادة المنافقين لأنه قالوا بأسنتهم ولذلك قالوا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن الصدق ما معناه؟ أن يكون اللسان مطابقا للقلب، هذا هو الصدق، وإلا كان صاحبه كذابا. إذن أول وصف من صفات المنافقين أشو هو؟ الكذب والادعاء، الدعوة العريضة والكذب. إياك ثم إياك أن تكون خداعا. المسلم بمظهره ومخبره سواء، ما في تلون، ما في تنوع، ما في ازدواجية، لا، صافي خالص ذهبي، ذهب خالص، جوهر نفيس، ظاهره وباطنه سواء. من الذي يظهر شيئا ويخفيه خلافه؟ من؟ المنافقون. من أين ترى هذا؟ من أين تعلم هذا؟ الميزان عندك، ألا وهو كتاب. بماذا نعرف الأولياء؟ الولاية بماذا تعرف؟ ما دليلها؟ الطيران حينما يطير في الهواء نقول ولي؟ لا، يمشي على الماء نقول ولي. سئل الإمام الشافعي قال إنسان يمشي على الماء هل يدل على ولايته؟ قال لا، قال والله لو رأيته يمشي على الماء ما صدقت حتى أعرض عمله وحياته وأقواله وأعماله على كتاب الله وسنة رسوله. هذا الدليل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يطيرون، الذين يقولون للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبتي فتنبت، لا، أسكنهم الذين آمنوا من الداخل يحملون العقيدة الصحيحة وكانوا يتقون من ناحية العملية. صورة من كتاب الله، نسخة من رسول الله. الله أكبر، عرفت أولياء الله ولا لا؟ هذه وحده، إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. الكثير من الناس ما يعرف الولاية، ما يعرف الأولياء. اللي يشوفه بقبة قال ويلي، اللي يشوفه بعمامة وظهير ولحية طويلة قال ويلي، اللي يشوفه يعني شعل في نار في النهار يقول ويلي، اللي يشوفه يبزاق ويقول على نفسه يقول ويلي، ويقول مجدو حصن الولاية مجدو. والله أكبر، لا، من قال هذا ولي كذاب، كذب كتاب الله. لأن الله يقول إن أولياؤه إلا المتقون. التقوى، والتقوى ما هي؟ تطبيق ما أمر الله واجتناب عما نهى الله وتصديق ما أخبر به الله. عرفتم الولاية ولا لا؟ إذن الخوارق لا تدل على الولاية. الدجال يقول للسماء أمطر فتمطر وأنبيتي فتمطر، يقول الأرض أنبيتي، وعنده جنة ونار، ويقتل الرجل يذبحه ويحييه. ولي مولي هذا. إذا قلت هذا ولي أنت كفرت بكتاب الله. إذا شفت الخوارق واستدلت بالخوارق على الولاية أنت كذاب وكافر بكتاب ربنا. وإحنا أن المجدوب هو الولي، المجدوب أو الحمار هذا غير مكلف، مثل البهيمة سواء، كما أن البهيمة لا تؤمر ولا تنهى ولا تسأل عما تفعل. ليش؟ لأنها فاقدة العقل. فهذه بهيمة. الإنسان مثل هذا المجنون خلاص بهيمة، رفع القلم عن ثلاث، والمجنون حتى يوفيق. إذن هو البهيمة سواء. رب العزة يوم القيامة يبتليه ويختبره ويمتحنه، بمعنى أنه يظهر ماذا سيكون فاعلا لو كان في الدنيا، لو كان عنده أقوى شيء يكون. ربنا يكشف هذه الحقيقة في الآخرة بإيش؟ بامتحان، بابتلاء. مثلا يأمره ويقول له اذهب إلى النار ويكون عنده الخير يذهب وما يذهب. فإذا كان في الدنيا سيكون مؤمنا حينما يسمع كلام الله، خلاص الله قال لي اذهب أنا ذهب، ولو إلى النار ولو إلى النار، أنا ما أسأل. الحكمة يعرفه هذا دليل على أنه يكون في الدنيا إيش؟ مؤمنا. وإذا قال لا اذهب إلى النار، أعوذ بالله أنا مشي إلى النار، يقول الله مشي إلى النار، قل لا، هذا في الدنيا شي يقول مش ماشي يكون هنا في الدنيا، لو كان في الدنيا سيكون كافرا. خلاص النار لا بعد النار بصح، القبائل كانت امتحان ودابا النار بصح، نسأل الله العافية. يمسح عن هذا ويمسح عن أهل الفترة ويمسح عن ذلك الأعمى والأصم والأبكم. أبكم أصم، ما يسمع القرآن، ما يرى آيات الله، ما يرى كيف يصلون، ما يعرف يعني. لا يسمع ولا يرى ولا ينطق. هذا أيضا يوم القيامة رب العزة يبتليه، والله أعلم ما كان فاعلا في الدنيا لو كان في الدنيا. لا إله إلا الله. وكذلك صبيان المشركين، هذم أربعة كلهم إيش يعني يبتلون في عرصات القيامة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ماذا أرادوا بذلك يا رب؟ قال يخادعون الله والذين آمنوا. لا إله إلا الله. غرضهم بهذا كله هذا الادعاء وهذا الكذب، شو المقصود عندهم منه؟ قال الخداع. يخادعون من؟ قال يخادعون أولا الله، والمخادعة مفاعلة مثل المقاتلة والمخاصمة. لا يقال مخاصمة إلا إذا كانت من الجانبين، هذا يخاصم وهذا يخاصم، هذا يقاتل وهذا يقاتل، أش يقول؟ هذا مخاصمة مقاتلة من الجانبين. ومخادعة يعني هذا يخادع وهذا يخادع، فيقال لها إيش؟ مخادعة. فيخادعون، إذن المخادعة من الجانبين، خادعوا الله والله خادعهم كذا، وخادعوا المؤمنين والمؤمنون يخادعونهم. كيف الخداع منهم ومن الله؟ هذه أولا. ثم خداعهم للناس أو المؤمنين ومخادعة المؤمنين لهم، كيف يكون هذا؟ كيف نفهم هذا؟ اسمعوا يا إخوان، وهذا كتاب ربنا لا بد أن نفهمه، وهو نزل ليفهم، ونزل ليعمل به، ونزل ليكون رجلا لا ليكون مصحفا فقط. لا، فالمصحف لا يكون ولا يؤدي دوره حتى يصبح رجلا، ويصبح هذا الرجل القرآني في البيت وفي الشارع وفي المسجد وفي المدرسة وفي المحكمة وفي الوزارة وعلى كرسي الملك. القرآن نزل لهذا. أما لو كان يكتفى به في المصاحف ويكتفى به في المكتبة، والله ما رداه لا أبو جهل ولا الوليد المغيرة ولا غيره، الكل يرحب به لأنه لا يخدش لهم في دولة ولا في إدارة ولا في بيت ولا في معاملة ولا في شيء. لكن لا يا أخي الكريم، اسمع، مخادعة المنافقين لله. بعد تعرفوا الخداع، أشكو الخداع؟ الخداع معناه أن الإنسان يظهر الباطل في صورة حق، يعطي للباطل صورة الحق، ويلبس الباطل لباس الحق. كيف قلت لكم البارحة، مشى للغنمة أو للذيب، مشى للذيب ولبس له إيه؟ الله يدور هذه الحولي، إيش ظهر ذيب؟ إيش ظهر؟ حولي، وهو إيه؟ ذيب. هذا هو الخداع. فهم عليهم لعائن الله المتتالية. ماذا فعلوا؟ عدم معرفتهم بالله، جهلهم بالله، ظنوا على أنهم إذا أظهروا الإيمان وأخفوا الكفر خدعوا الله. الله ما يعرفهمش بأنهم منافقون، ظنوا على أن هذا الفعل منهم ربما ينطلي على الله. سأل الله أن قولي مريم كبيرة. ونترك البيان إلى درس آخر. سؤال هنا يقول يا شيخ هل يجوز صرف العملة؟ وهل هذا الذي يشتغل في هذه المهنة ماله حلال؟ هذه إخواني مسألة خلافية. من العلماء من أجازها وقال إنها من باب إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت. قال الذهب بالذهب ربا والفضة بالفضة ربا والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والشعير بالشعير والذرة بالذرة والملح بالملح ربا ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد. ثم يقول فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت. لا استدلا بهذا المعنى قالوا إن الصرف يعني عملة بعملة جاي يعني في ال يعني تبيع وتشتري في الدولار ولا في المارك ولا في الخلدة ولا في شيء من العملات هذه كلها ولا في اليورو هذه اليورو هذه العملة الجديدة ديال السوق الأوروبي أو في البسيطة أو في الفرانك وكذا يبيع ويشتري. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأجناس هذا فرنك وهذا اسبانيول هذا إيش هذا مارك وهذا دولار مثلا فبيعوا كيف شئتم. من علماء من قالوا لا ليش؟ قالوا لأن العملة عملات العالم كلها هي الذهب وهذا الورق كله نائب عن الذهب فالعالم كله قيمته قيمة إيش أوراقه النقدية هذه هي نائبة عن الذهب المودع في البنوك العالمية فعليه كل دولة تتعامل فيه بإيش مثلا بالذهب فالبسطة ذهب والدولار ذهب والأورو ذهب وهكذا كل العملات ذهب فإذا بعنا هذا بهذا بعنا الذهب بذهب وبناء على هذا لابد إذا بعت أن تبيع بيش بالسعر العالمي. السعر العالمي هو حينما تصبح الإذاعة تقول اليوم أصبح الدولار أو أصبحت البسيطة أو أصبح الفرنك يساوي كذا بيع به كذا. من قال بحرمته هذا من قال بأن هذا المعنى قال حرام على الإنسان المؤمن أن يبيع في العملات. ليش؟ لأنه أصبح يبيع ذهب بذهب والذهب بالذهب لابد من مماثلة رأيتم كيف؟ ولا بد من النقدية. على كل حال أقول المسألة خلافية. من أراد أن يتحرى لدينه فليترك ومن اقتنع بفتوى الآخرين فلو ذلك. أنا ما أستطيع أن أحسم في المسألة لأن القضية ما تهمني. ثم يقول هل كتاب الصاوي من التفسير صحيح؟ هذا تكلمنا عليه في إيش؟ درس السابق. يقول الأخ الكريم كيف يؤاخذ الإنسان بالأعمال القلبية نموذج سوء الظن؟ يا أخي الكريم الله لا يكلفنا إلا بما هو في استطاعتنا وداخل تحت نطاق اختيارنا فلا تكليف إلا بفعل اختياري كما يقول علماء الأصول. ورب العزة يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سواء هذه الأعمال قلبية أو لسانية أو جوارحية فالقلب مأمور بأن يعتقد وأن لا يعتقد. يعتقد ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله يجب اعتقاده وما يعتقد بطلانه وأخبر به كتاب الله وسنة أو ما ليس على كتاب الله وسنة رسوله نعتقد بطلانه. وهذا طبعا داخل في نطاق اختيارنا ولا لا؟ داخل نطاق اختيارنا، وهو من الأعمال القلبية. ما لا يدخل في نطاق اختيارنا لا نكلف به، لا باعتقاده ولا بعدم اعتقاده. مثل ايش؟ في الحديث الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله رفع عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. حدثت به انفسها، حديث نفس جاء، خواطر جاءت، خاطر الزنا، خاطر القمار، خاطر كذا، خاطر المرأة الفلانية والبنت الفلانية أو الذهاب إلى موضع كذا ما حرم الله، خاطر. هذا خاطر تؤخذ عليه؟ لا، فين تؤخذ عليه؟ عندما تعزم وتفعل. كذا، إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حتى في جانب الله قد يأتي خاطئ، في جانب الله، في التوحيد، في كتاب الله، في البعث والنشور، في الجنة والنار، في الحساب والميزان، خاطئ تأتي، ما يمكن أن تحاسب عليه. حتى في جانب الله ربما يأتي عقلك ويصور لك الله كذا، لا يا أخي، حي هذه المنطقة محظورة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول، فما بال المقتول؟ هذا مقتول في النار. قال: نعم. ليش؟ قال: لأنه كان حريصا، القلب كان حريصا ايش؟ على قتل صاحبه. به دخل اللي يعزم على شيء لابد ان يعاقب، لكن الخاطر لا. فسوء الظن سبحان الله قد تأتي في نفسك ان فلان زاني، فلان كذاب، فلان خائن، فلان قاتل، يأتي لبالك، لكن لا تحقق، لا تفتح باب التحقيق بمجرد الظن. إذا ظهرت علامات تدل على ما ظننته تعتمد عليه، والظنون هذا الظن إذا كان مبني على دليل خلاص. ولهذا يقول: إذا ظننت، ورث الأثار، إذا ظننت فلا تحقق. شوف فلان مع فلان، واحد مع امرأة، ربما تكون زوجته، ربما تكون أمه، ربما تكون أخته، ربما تكون عمته، ربما خالته، ربما لا يجب. الشيطان ايش يقول لك؟ لا تحقق، لا زين. وسبحان الله أنا خرجت مع صديق لي، وهو هنا معنا صديق لي، وكان عندي بنات أريد أن أزوج إحداهن، وكان من ضروري أشتري بعض الحاجات من تطوان، وذهبنا بالسيارة، البنات من الوراء، بناتي من الوراء، وأنا والآخر ذا صديقي ما يعني في الطريق. من رأنا قال: فلان وفلان عنده صديق زوج كذا ويجي. والله بلغني هذا وضحك، قلت: غفر الله لنا ولك. هذه ايش؟ هذا سوء الظن. لا حول ولا قوة الا بالله، ما كنت لأقول هذا لولا أن جاءك مثال. هذا سوء الظن. ليش انت ما مشى فكرك الا للخيبة، ما مشى فكرك الا للصالح. سبحان الله. ليش؟ وخصوصا الحاسد، الحسود، هي اللي يخصه يرمك بشيء، لا بد يقول فيك شيء، لانه عدو، لانه خبيث، يرمك بشيء ولا بد يعيش. حق قلنا كيف الشيطان؟ قال: خلص من وخلقته من طين. فين روح؟ روح نفخت فيه من روحي، ما شفتها من صوت يا عدو والله، ما شفتها، لا من طين، ما شفت الا طين. على كل حال، هذا المقام يحتاج الى تبسيط نوعا ما، وهذا يكفي ان شاء الله. ثم هذا يعني يقول: الشاب يعمل في احدى المعامل الخياطه، وفيهم الجمعه الماضيه في جمعه ذهبت الى صلاه الجمعه، وانا اعرف ان عندي ساعه في الغداء ولا تكفي لصلاة الجمعة، وقررت أن أصلي صلاة الجمعة، وعندما تأخرت عن العمل بربع ساعة شرحت لهم أني تأخرت لصلاة الجمعة، فلم يثق فيها صاحب العمل لأنه لا يحترم صلاة الجمعة، وطردت من العمل من أجل عبادة ربي، والله يرزقهم من يشاء بغير حساب. ما رأي الشيخ؟ على كل حال إخواني، رب العزة يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجا من ماذا؟ من الضيق، من الشدة، من الأزمة، من العذاب الروحي أو البدني. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. لو كانت لنا هذه الصفة، لو أحرزنا عليها ويعني تمكنا منها، والله لا حلت القضايا، كل قضية تحل. وفي الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله. عندك تطلب رزقك بمعصية الله، فالله سبحانه وتعالى كتب رزقك قبل أن تخلق، وما يمكن تغادر هذه الدنيا حتى تأتي على الآخر. وعندما يبقى لك شيء، عندما ينتهي رزقك برا، اخرج إلى البرزخ، ما بقى في الدنيا. قال باقي بلاش ما تحال أخرج، ما في غير شيء. سبحان الله، هذا يقين يكون عندك. ما أصابك، ما تأمن إيمان صحيح حتى توقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذه عقيدة. من لم تكن عنده ففي إيمانه خدش وليس بمؤمن. خلاص، إذن رزقك موجود، ابحث عنه بطريق إيش؟ مشروع. ما تطلبه بواسطة الخمر ولا القمار ولا الكذب ولا أي شيء ما حرم الله، بل اطلبه بإيش؟ بوسائل شرعها الله، والله يفتح. ما تدري كيف. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.